إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد من هذه الدورة كرة الإمام البخاري، التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يعلمنا فيها علما نافعا ويرزقنا بعدها عملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ في شرح بقية الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، اليوم إن شاء الله سيقع توزيع جوائز للأوائل في هذه الدورة. بالنسبة للرجال، عدد الذين تحصلوا على 100 كان 8، والمتقرر أن يكون عدد الجوائز 5. عدد الجوائز 5، كنا نود أن تكون الجوائز أكثر، لكن الأمور المادية لا تسمح بذلك. وقبل أن نوزع الجوائز، فمن باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشكر من كان سببا في وجود هذه الجوائز وتبرع بنصف حقها ونصف ثمنها، فنسأل الله عز وجل أن يجازيه خيرا على نشره بالعلم النافع. بالنسبة للنساء سيكون 3 جوائز، وبالنسبة للمشاركين عبر الانترنت سيكون هناك جائزتان. بالنسبة للرجال كنا سنقوم بقرعة، ولكن بعض الإخوة اقترح أن تكون هناك أسئلة إضافية. بالنسبة للثمانية والخمسة منهم الأوائل سيتحصلون إن شاء الله على الجوائز بإذن الله. تكفل أحدهم بثلاث البقية، إذن سنوزع 5 جوائز، وثلاث البقية بالنسبة للرجال نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. هناك من تكفل ب3 جوائز أخرى، نسأل الله أن يبارك فيه. فمش قرعة ومش أسهل إضافية إن شاء الله. يعني أخي ما وصلتش حتى 99، زيدوك أنت يا حبيبي. نفس العدد، لا لا بالنسبة للجوائز كانت مجموعة من الكتب. الكتاب الأول هو شرح كتاب التوحيد، والمتن للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الكتاب الثاني شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين. الكتاب الثالث منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، وهو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، تقديم الشيخ صالح فوزان الفوزان، وتعليق الشيخ الجهني. بالنسبة للكتاب الرابع هو الشرح الكبير على 40 النووية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ومعه شرح الإمام النووي، وشرح الإمام ابن دقيق، وشرح العلامة السعدي، وشرح العلامة ابن باز، ويليه الشرح الكبير للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يوفق من تحصل على هذه الجوائز وأن يرزقهم دراسة هذه الكتب النافعة والتي فيها من العلم الغزير إن أحسن استعمالها طالب العلم. نكمل إن شاء الله لو وصلنا إليه في بيان العبادات. ذكر المؤلف رحمه الله أن العبادات أنواع، ورؤوس هذه العبادات هي الإسلام والإيمان والإحسان، فمنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه العبادات، أردنا أن نذكر بما درسناه المرة الفارقة في كيفية معرفة العبادات من غيرها، كيفية معرفة العبادات. كنا ذكرنا المرة الفارقة قواعد في معرفة العبادة من غيرها، وعرف الشيخ الإسلام رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما هي القواعد التي تعرف بها العبادات؟ القاعدة الأولى، من يذكرنا بالقاعدة الأولى كيف نعرف العبادة من غيرها؟ فضل الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أن الله أمر بالفعل، يعني كل ما أمر الله به فهو عبادة. لماذا؟ هل ينطبق عليه تعريف العبادة بأنها استنجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؟ هل ينطبق عليها؟ كيف ذلك؟ أنه ما دام الله سبحانه وتعالى أمر به ما يحب ويرضى. أحسنت، أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ويرضى. الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، كذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال جل في علاه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أمر به الله عز وجل أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما أمر به الرب تبارك وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه القاعدة الأولى، أن كل ما أمر الله به جل في علاه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. لماذا؟ لأن الله لا يأمر إلا بما يحب ويرضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى غير ذلك من الأمور التي يرضاها الله جل في علاه. مثال على هذا الأمر، من يذكر لنا مثال من العبادات؟ فصل لربك وانحر، يعني الصلاة عبادة، الصلاة عبادة. الدليل قوله تعالى: فصل لربك. وجه الاستدلال أن الله أمر بها، وما دام أمر بها فإنه يحبها ويرضاها. قال: وانحر. وانحر، هل النحر عبادة؟ نعم. لماذا؟ لأن الله أمر به، لأن الله أمر به. فإذا رأينا مثلا رجل يذبح لغير الله أو ينحر لغير الله هذا مشرك. لماذا؟ لأنه صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأنه صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والله عز وجل يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أين وجه الاستدلال من هذه الآية على أن من صرف الذبح لغير الله مشرك بالله جل في علاه؟ أين وجه الاستدلال من هذه الآية؟ وجه الدلالة من هذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ها؟ من يعبد، قال من يدعو. تفضل. دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. هل الدعاء يكون عبادة؟ أين الدليل على ذلك؟ الدعاء هو العبادة. الدعاء العبادة. الدعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كذلك قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين عن عبادتي. قال الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي حفيا. فلما اعتزلهم شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون قال أعتزلكم وما تدعون. قال الله جل في علاه: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن الدعاء عبادة. فالدعاء على قسمين: دعاء مسألة وهو دعاء الطلب، ودعاء عبادة وهو العبادة بذاتها، لأن من ورائها طلب الثواب. من ورائها طلب الثواب. القاعدة الثانية في معرفة كون الشيء عبادة من غيره، القاعدة الثانية، تفضل. أنه يجازي الأمر الذي فعل، يجازي خيرا، يجازي خيرا على هذا الأمر، يدل على أن ذلك الأمر عبادة. كيف فهم ذلك؟ كيف فهم ذلك؟ كيف يعني نقول لشخص ما دام أن الله عز وجل يجازي على هذا الفعل إذا خيرا فهو عبادة؟ الله جل وعلا لا يجازي على شيء إلا إذا كان يضاه. أحسن. لا يجازي الله تبارك وتعالى على شيء إلا إذا كان أو خيرا إلا إذا كان يحب ويرضى ذلك الفعل. مثال لهذا الأمر: قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ورتب الله على ذلك قال: ووقاهم ربهم شر ذلك، ووقاهم ربهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجزاهم على هذه الأعمال وهي الوفاء بالنذر وعام الخير، إطعام المساكين إلى غير ذلك من الأمور. فدل على أن هذه الأشياء عبادات ولا يجوز صرفها لغير الله. هناك قاعدة ثالثة، من يذكرنا بالقاعدة الثالثة؟ تفضل. أي تصف بصفة أحب الله. يثني الله سبحانه وتعالى على قوم أو على شخص على صفة ما. أحسنت. مثلا يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا يحب التوابين لماذا؟ لأجل لونهم، لأجل لباسهم، وإنما لأجل التوبة. إذن هو يحب التوابين لأنهم فعلوا التوبة التي يحبها. والله عز وجل إذا أحب التوبة فإن التوبة عبادة. إذا ذكر الله تبارك وتعالى، انتبهوا، إذا ذكر الله عز وجل أنه يحب شخصا ما أو طائفة ما لأجل اتصافها بصفة معينة فإن تلك الصفة عبادة. فإن تلك الصفة عبادة، سواء كانت قولا أو فعلا، سواء ظاهرا أو باطنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن ذهب مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جئتك تائبا يا رسول الله. أو كذلك الرجل الذي لما سب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البلاد، بعض الأئمة، أحد الأئمة قام للناس في المسجد وقال لهم: هذا الرجل لا يمكن أن يرجع للإسلام إلا إذا ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: تبت إليه. فأخرجه من الكفر وأدخله بالشرك. خرجه من الكفر وأدخله بالشرك. هذا لماذا؟ لأن التوبة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل في علاه، لا يجوز صرفه لغير الله. إذن الأمر الأول إذا أمر الله جل وعلا بشيء فإنه عبادة، إذا ذكر أنه يجازي خيرا على فعل ما فإنه عبادة، إذا ذكر أنه يحب من اتصف بصفات معينة فإن تلك الصفات عبادة. الرابعة ما هي؟ أن هذه لا تكون إلا بدليل. الرابعة أن الله يذكر شيء يحبه، هذا أول شيء يذكر، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذا ذكر الله عز وجل أن هذا الفعل أو هذا القول يحبه فإن ذلك الفعل والقول عبادة لله جل في علاه. بدأنا المرة الفارقة بالدعاء، وذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والدعاء عبادة بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني، فأولا أمر بالدعاء ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبين أن الدعاء عبادة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وخاصة الدعاء فقد جاء فيه أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا على أنه عبادة. وجاء الأمر بإفراد الله جل في علاه بالدعاء، وجاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته أنه يدعو ربه ولا يشرك به أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كذلك جاء في القرآن والسنة أن من دعا غير الله عز وجل فهو من أضل الناس، وفيه كذلك نهي الله تبارك وتعالى عن دعاء غيره. وبالرغم من هذا كله فإن أكثر العبادات التي تصرف لغير الله هي الدعاء، أكثر ما وجد في القرآن من بيان عبادة من العبادات هو الدعاء. يقول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، يقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر، ويقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويقول الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماء من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا إلى آخر الآية، ويقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أنفالكم، ويقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه لا يملكون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها إفراد الله تبارك وتعالى بالدعاء. ومع ذلك أهل الباطل والمشركين والوثنيين والوثنيون والقبوريون الذين يدعون غير الله ويتوجهون الأضرحة فإنهم يزينون ويلبسون على الناس في هذا الأمر إما بأحاديث موضوعة وأما بقصص وخرافات، وليس لهم دليل من كتاب الله رب العالمين ولا من سنة سيد الأنبياء والمرسلين إلا اتباع الهوى فقط، وإلا اتباع ما كان عليه الأجداد والآباء. وهذا هو أكثر شيء منتشر سواء في هذه البلاد أو في غيرها، فهو دعاء غير الله عز وجل، سواء دعاء النبي أو دعاء ولي من الأولياء أو دعاء ملك أو دعاء جني، ويظنون أن ذلك جائز وأن ذلك من دين الله رب العالمين وأن ذلك ليس بشرك، وظنهم هذا لم يغنيهم شيئا عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أكثر شيء في القرآن بين هو إفراد الله تبارك وتعالى بالدعاء. لو اهتموا قليلا بالكتاب، ولو أنهم أمعنوا النظر قليلا فقط، قليل يكفي في كتاب الله رب العالمين، فتجد منهم من يحفظ القرآن ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بل منهم كما ذكرت لكم مرة من والله قلنا له إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقلنا له إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فقال بل يسمعوا، قلنا له لا يسمع دعاءكم قال بل يسمعوا. وهذا من الكبر والاستكبار عن الحق، وهذا من رد الحق بالباطل واتباع الهوى واتخاذ هذا الدين هزوا ولعبا. العبادة الثانية التي ذكرها الإمام رحمه الله هي الخوف، هي الخوف. والخوف هو أمر قلبي، هي عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية. والخوف على ثلاثة أقسام، الخوف على ثلاثة أقسام: خوف جبلي طبيعي، الثاني خوف محرم، والثالث خوف السر. خوف السر، خوف الأول هو خوف جبلي طبيعي، الخوف الثاني خوف محرم، الخوف الثالث وهو خوف السر. أما الأول هو ما جبل عليه الإنسان، هذه الصفة جبل عليها الإنسان من أن يخاف من النار، أن يضع يده في النار، أو اعترضه حيوان مفترس فإنه مباشرة يجد في نفسه وفي قلبه خوف، أو رأى شيئا غريبا مما يخاف فيجد في قلبه خوف، هذا الخوف لا شيء فيه، هذا الخوف هو خوف جبلي طبيعي لا ينجر عنه شيء، لا ينجر عنه شيء. لماذا؟ لأنه وقع من الأنبياء فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، هذا وقع من النبي، كذلك وقع من إبراهيم عليه السلام كما في سورة الذاريات لما جاءته الملائكة في سورة بشر وقدم إليهم الطعام، جاءهم بعجل حنيف قدم إليهم الطعام والملائكة لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب، فلما رأى أيديهم لا تصل إلى هذا الأكل ماذا؟ رأى أنهم مخلوقات غريبة فوجد في نفسه خوفا منهم. هل الله تبارك وتعالى عاتبه على هذا الخوف؟ ما عاتبه الله عز وجل، بل ذكره دون أن يعاتب عليه على إبراهيم حينما حصل منه هذا الأمر. فهذا الخوف خوف طبيعي، خوف جبلي، فمثلا النبي قال لك ضع يدك في النار تخاف، هل هذا الخوف إذا وقع في قلبك تقول أنا ناقص الإيمان لأني خفت مثلا أكرمك والله من كلب أو خفت من أسد أو خفت من أن أضع يدي في النار؟ هذا لا علاقة له بالشرع أصلا، وإنما هذا يحصل من أي إنسان، وهذا لا يتعلق به لا جزاء ولا عقاب، هذا خوف جبلي طبيعي. الخوف الثاني خوف محرم، خوف محرم، وهو أن تخاف من غير الله وهو يقدر على ضرك، أن تخاف من غير الله وهو قادر على أن يضرك فتترك طاعة وتقع في معصية. الخوف الذي ينجر عن ترك طاعة أو الوقوع في معصية والمخوف منه يكون قادرا على ضرك، هذا خوف محرم، هذا خوف محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، لا يصل، لا يصل إلى درجة الشرك. لماذا؟ لأن الذي خفت منه يقدر عليك. مثلا أنت خاف يعني من رئيسك في العمل من أن يطردك من العمل فتترك الطاعة، تترك الصلاة في وقتها أو تترك الصلاة في المسجد إن كان قريبا وأنت يجب عليك الذهاب للمسجد، فإن فعلت هذا فخوفك الذي وقع منه خوف محرم، هو خوف محرم لا يجب أن يقع في قلبك. أما إن وقع ثم دفعته فلا شيء عليك، إن وقع دفعه الإنسان ولم يجر إلى ترك طاعة أو الوقوع في معصية فلا شيء عليك. الخوف المحرم هو الذي يجرك إلى أن تترك طاعة أو تقع في معصية والمخوف منه يقدر على ضرك، هذا النوع الثاني. النوع الثالث خوف السر، خوف السر، وهو أن تخاف من غير الله أن يضرك بشيء لا يقدر عليه إلا الله، أن تخاف من غير الله وهذا الغير لا يقدر على أن يضرك، والضر الذي تخاف أن يقع منه إليك لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. إن حصل هذا في القلب فهو شرك بالله عز وجل، فهو شرك بالله تبارك وتعالى. مثلا الذي يخاف من علي الحطاب أن يضره يقول مثلا أنا لا أدعو علي الحطاب ولا أذبح لعلي الحطاب وأنا أنكر يعني الاحتفال بعلي الحطاب وأنكر هذا الذهاب إليه والتمسح، أنا قد ينكر هذه الأمور كلها، ثم يقول مثلا يا أخي أنا لا نذيه لا يهديني. إن كان قصده لا يؤذيه، إن كان قصده أنه لا يؤذي عن الخطاب بكلام لأجل أن الله تبارك وتعالى نهانا عن سب الموتى، فهذا أمر طيب. أما إن ترك أذاه لأجل أنه يخاف من أن يؤذيه عن الخطاب، فهذا شرك بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن هذا المقبور في قبره لا يستطيع أن يصل إليك بشيء أبدا، ولو لم تفعل أي نوع من أنواع الشرك ظاهرا، لم تقرب إليه شيء ولم تفعل له شيء، ولكن وجدت في قلبك، وجدت في قلبك أن هذا الميت يقدر على ضرك فخفت منه، يقدر على أن يضرك فخفت منه، فهذا الخوف الذي جاء في قلبك هو في الأصل يكون لله تبارك وتعالى، فلما صرف لغير الله كان شركا بالله رب العالمين. وقوم إبراهيم كانوا يخوفون إبراهيم عليه السلام بآلهتهم، قال وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد قومه أن يخوفوه بهذه الآلهة، قالوا له أنت يا محمد سفهت أبا أحلامنا وانتقصت من آلهتنا وسببت أبائنا، فانتظر ماذا ستفعل فيك اللات والعزة، ألا تخاف منها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى آيات في هذا الباب، فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ هذا الذي تخوفونني به، الأموات في قبورهم والأصنام وهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها حتى يخرجوا من قبورهم ويصلوا إليه؟ لا. ألهم أيد يبطشون بها حتى يخرجوا من قبورهم ويضربونني؟ لا. ألهم آذان أعين يبصرون بها حتى يروا مكاني؟ لا. ألهم آذان يسمعون بها؟ لا. إذن أنتم تعتقدون أن لهم قوة خارقة غير هذا الذي ذكرت لكم يمكن بها أن يصلوا إليه وأن يضروني، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. ثم قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ادعوه حتى يضرونني ولا تنتظرون ولا تأخذكم فيه رأفة، ادعوهم حتى يضرونني. لن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا فعل ذلك. فالإنسان المسلم عليه أن لا يجد في قلبه نوعا من الخوف من هؤلاء الموتى وأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، ويحكى عنهم قصص وأنهم فعلوا بفلان وفعلوا بفلان، ويعني جمدوا يد فلان وفلان فقد بصره لأنه استنقص منهم. لا يا عبد الله، هذا كله من فعل الشياطين، أو أن الله تبارك وتعالى قدر ووافق قدر الله تبارك وتعالى فعل ذلك الشخص. ومن القصص التي ذكرها بعض أهل العلم منهم الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، ذكر أن له طالب علم في مصر قال مرة أراد أن يركب في سيارة أجرة، قال وجاءه رجل من المتسولين يطلب يعني منه بعض الأموال فأعطاه، فيعني هذا الرجل ذكر البدوي بعدما أعطاه هذا طالب العلم المال، ذكر البدوي وقال يجزيك البدوي خيرا أو كلمة من هذا من أمثال هذه الكلمات، فطالب العلم هذا أخذ من عنده المال وقال له ما دمت تستغيث البدوي وتعتقد في البدوي لن تأخذ هذا المال، وضعه في جيبه وركب مع صاحب الأجرة صاحب السيارة. قال فصاحب السيارة يقول أستر أستر، قال وبقي يقول هذا الكلام، قلت له ماذا تقصد؟ قال لأنك استنقصت من البدوي أطلب منه الستر، يعني هو خائف أن يضره البدوي ويوقع عليه مصيبة، قال يقول أستر أستر قال فقلت له والله لن يصل إلي ولن يفعل بي شيئا. قال حتى وصلنا إلى اسمعوا المشركون لما يتعلقون بآلهتهم ماذا يصدر منهم. قال لما وصلنا إلى نهاية الطريق قلت له ماذا فعل البدوي؟ قال أصل البدوي حليم لم يفعل لنا شيء. يعني أضاف الحلم للبدوي، قال أصل البدوي حليم. وأنتم تعرفون أن البدوي يحج إليه الناس ما يقارب يعني 2 من الملايين يحجون إلى البدوي سنويا ويذبحون الإبل والأغنام والأبقار يقربونها إلى البدوي ويطوفون بهذا القبر، وبعد ذلك يحسبون على المسلمين. بعد ذلك يحسبون على المسلمين. كذلك قبر السيدة زينب كما يقولون يطوفون به ويقربون إليه القرابين والنذور كما كان يفعل المشركون في زمانهم. إذن هذا من أنواع الخوف الذي تجده عند كثير من الناس ولو لم يفعل شيء. ولذلك لما نتحدث عن التوحيد نتحدث عن الشركة الناس يقول لك يا أخي هذه المظاهر زالت وما عادش يعني زرد واحتفالات وكذا، فلماذا يعني نكرر هذا الأمر ونقول هذا الأمر؟ والله لأن هذه الاعتقادات ما زالت موجودة، ما زالت موجودة، وما زال الناس يخافون من أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة. فيجب أن يبين أن هذا الخوف من الشرك بالله رب العالمين وأن الخوف عبادة. ما هو الدليل على أن الخوف عبادة؟ قوله جل في علاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني. وجه الدلالة أن الله نهى عن الخوف من غيره وأمر بالخوف منه، هذا واحد. والله إذا أمر بشيء فهو عبادة، هذا واحد دليل عام. الدليل الثاني هو أن الله، وجه الاستدلال الثاني هو أن الله تبارك وتعالى علق الإيمان بالخوف منه، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الدليل هو قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجه الاستدلال أولا أن الله أمر بالخوف منه، وإذا أمر بشيء فهو عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله لقوله جل في علاه واعبدوا الله. إذا عبدنا الله هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا تكفي عبادة الله، وإنما يجب إفراد الله بالعبادة، إنما يجب إفراد الله بالعبادة. نعيدها، لأن المشركين كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، بل كانوا يخلصون العبادة لله بالشدة، وكانوا يأتون بكثير من أنواع العبادة. ذكرنا أنهم كانوا يصلون، كانوا يجاهدون، كانوا يغتسلون من الجنابة، كانوا يصومون، كانوا يتصدقون، كانوا يطوفون بالكعبة، كانوا يقفون يعتمرون، وكانوا يقفون بمنى ويقومون بمناسك عديدة من مناسك الحج. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يفرض الله عز وجل بهذه العبادات، وإنما صرفوا شيئا منها لغير الله جل في علاه. وجه الاستدلال من هذه الآية، وجه الاستدلال الثاني، وجه الدلالة أن الله علق الإيمان بالخوف منه وعدم الخوف من غيره. انظر هنا كأنها لا إله إلا الله، لا تخافوه، لا تعبدوا غيره، وخافوني أي اعبدوا الله. فهذه لا إله إلا الله تمثلت في ماذا؟ في هذا النوع من أنواع العبادة، تمثلت في هذا النوع من أنواع العبادة. قال ودليل الرجاء قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قبل أن نمر إلى عبادة الرجاء ذكرنا المرة الفارطة أن النقاش مع من لديهم شبهات أو النقاش مع المشركين يجب أن يكون فيه الإنسان عنده علم وحكمة وحسن تصرف. فمثلا في مسألة الخوف، لو جئت لشخص وقلت له أنت إذا خفت من فلان وهو ميت في قبره، فأنت قد أشركت بالله رب العالمين. يقول لك أنا ما أشركت، أنا أصلي لله وأحج لله وأزكي لله وأتصدق لله وأقوم بكثير من أنواع العبادات لله رب العالمين، وأنا لم أصلي لغير الله، وأقول أن الله هو الخالق والرازق والمدبر. هذا عمليا علي أن يتعلم هذا الأمر عمليا. يقول لك أنا أعترف أن الله هو الخالق وحده، والله هو الذي يرزق وحده، لا يرزق أحد مع الله، بل يأتيك بآيات من كتاب الله رب العالمين على أن الرزق يكون من عند الله وحده جل في علاه. ويقول أنا أحج لله رب العالمين وحده، فكيف تقول لي أنت وقعت في الشرك وأنت مشرك؟ نقول له لأنك صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأنك توجهت بنوع من أنواع العبادة لغير الله، وإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها جميعها. إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها جميعها. ودائما نمثل كما مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب برجل على طهارة من الصباح إلى منتصف النهار، ثم انتقض عنه الوضوء في لحظة، ثم بقي لم ينتقض عنه الوضوء إلى آخر النهار. هل تكون العبادات بعد نقض الوضوء هذه صحيحة؟ لا، بالرغم أنه لم ينقض الوضوء في كل لحظة، وإنما نقض مرة واحدة ففسدت تلك العبادة. ولو كان بعدها قائما يصلي راكعا ساجدا لله رب العالمين وحده، فإن تلك العبادة تكون فاسدة. كذلك أنت إذا أدخلت الشرك في نوع من أنواع العبادة كانت جميع العبادات فاسدة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كذلك قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأجل شركهم. فيقول لك كيف أشركت بالله؟ تقول له أنت خفت من غير الله. ها؟ وما المانع أن أخاف من غير الله؟ تقول له أن هذا عبادة الخوف. يقول لك هل الله عز وجل قال أن الخوف عبادة؟ تقول له نعم، الله تبارك وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنهاك الله عز وجل عن الخوف من غيره جل في علاه، وأمرك بالخوف منه. وإذا أمر الله جل في علاه بشيء فهو عبادة. هل الله يأمر بشيء يكرهه؟ يقول لك لا. إذن يأمر بماذا؟ يأمر بما يحب ويرضى، ونحن نتقرب إليه بما يحب هو ويرضى، وليس بما نحب نحن ونرضى. فإن لم يقبل هذا تنوع له الدليل، كما قلنا، كما قال إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. فجاء بالدليل الأول فرد النمرود هذا الدليل، قال أنا أحيي وأميت مكابرا، وليس له دليل في ذلك، وإنما تلبيس سقط. إبراهيم عليه السلام لم يبقى في مواصلة الجدال مع هذا الرجل في مسألة ربما يبقى هذا الرجل يكابر فيها ويعاند، فغير الوجهة وقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإذا من المغرب، فبهت الذي كفر، لم يجد عنده دليل لما غير طريقة النقاش. أنت كذلك أيها الداعي لله عز وجل إذا لم يقبل واستكبر فقل له الله عز وجل علق الإيمان بالخوف، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول لك أخاف من الله، تقول له قال فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين، فإن خفتم منهم فلستم بمؤمنين، فإن خفتم منهم فلستم بمؤمنين. وتنوع معه الأدلة وتنوع معه وجوه الاستدلال. هذه الفوائد ذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ في شرحه لثلاثة الأصول: الرجاء، الرجاء، قل إنما أنا الدليل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الرجاء عبادة؟ ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الرجاء عبادة؟ أولا الرجاء نوعان، الرجاء أن ترجو من غير الله أن يقوم لك بعمل وهو يقبل عليك، تقول لك أرجو منك أن تعطيني هذا القلم، أرجو منك أن تعطيني هذا القلم، وأنت تقدر على أن تسلمني هذا القلم، فهذا لا شيء فيه، هذا أمر طبيعي وأمر عادي لا شيء فيه. أما أن ترجو من غير الله في أن ينفعك بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك. أن ترجو من غير الله أن ينفعك بشيء، قلنا الخوف متعلق دائما بدفع الضر، والرجاء متعلق بماذا؟ بجلب المنفعة. والإنسان يكون دائما على خوف ورجاء، بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء، يخاف من الله عز وجل بأن يصيبه بمصيبة وأن يدخله نار جهنم، ويرجو من الله عز وجل أن يؤتيه من الخيرات حسنات ويدخله الجنان. فإذا رجوت من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله رب العالمين. مثلا يأتي إلى قبر محرز بن خلف ويقول له: يا محرز، أرجو منك أن تعين ابني على النجاح، أو أن تنجح ابني في هذا الامتحان. ما طلب هنا؟ يرجو من هذا الميت أن ينجح ابنه في الامتحانات. هل يقدر؟ لا يقدر. إذن هذا الرجاء الذي حصل في القلب وهذا الطمع الذي حصل في قلبه ويرجو من هذا الميت وهذا الإله، هذا الإله هو إله لماذا؟ لأنه عبد، لأنه عبد، ويرجو الناس منه أشياء، وهذا موجود. لو تذهبون يعني عند امتحانات التخرج أو امتحانات، يعني يذكر لي بعض أهالي ماطر أو بعض المكان صغير من ماطر، يذكرون لي أن الطبيبة والأستاذة في آخر أيامها، من آخر أيام يعني السنوات التي قضتها في الدراسة وحصل على الدكتوراه وغير ذلك من الشهادة، يقولون لي أن المرأة بعدما توضح لهم أن هذا شرك وأن هذا كذا، بدأوا يخرجون أنواع الشرك التي كانت موجودة عندهم، بدأوا يظهرون. قالوا مثلا الأستاذ عندنا، والأستاذ إذا اقتربت الامتحانات يذهب إلى قبر البشير، معروف البشير، البشير يعني من الآلهة العظيمة عندهم التي تدعى من دون الله عز وجل، ومن كان من تلك المناطق يعرف هذا الأمر. يقول لي أحدهم أن الواحد منهم أو الواحد منهم يذهب مع هذه الثقافة التي لا تنفع شيء، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا ومعنى الآخرة هم غافلون. الأمر أصبح ليس متعلق بربما الأميين، وإنما أصبح متعلق بمن الذين عندهم علم، علوم الدنيا التي لا تنفع إلا إذا كانت لصالح الإسلام والمسلمين. يقول أنها تذهب إليه وترجو منه أن يعينها على النجاح، وترجو منه أن ينجحها أو نجح ذلك الرجل، فإذا نجح ذهب وشكره، ذهب وشكره على أنه أعانه، ويظن ذلك، يظن ويعتقد أنه هو الذي أعانه. فهذا الرجاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الرجاء من العبادة، لأنه بعدما ذكر الرجاء ذكر العبادة وأنها لا تصرف لغير الله. إذا كان يرجو ما عند الله عز وجل ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى، ينال بأمرين، ينال بأمرين: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني اتباع السنة، اتباع السنة. فمن أشرك فإن رجاءه باطل ولن يتحقق، ومن وحد وابتدع في الدين أو اتبع سبيل أهل البدع فإن رجاءه لم يقبل. فما بالكم بالذي يرجو من عند غير الله تبارك وتعالى؟ فهو مشرك كافر. إذن هذا الرجاء وهذا الطمع لا يكون إلا لله رب العالمين. وقلنا أن الرجاء على نوعين: رجاء من مخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، ورجاء من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. ونصل إلى نهاية في الدرس. فليعمل عملا صالحا، هذه من صفة القدامى من شروط العباد أن اتصفوا بصفة معينة، فليعمل عملا صالحا، اتصفوا بالعمل الصالح. نعم، أن يكون هذا العمل صالحا، والصالح هو الموافق للسنة. نسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على خير. ها؟ أحد الإخوة يدعو جميع الحاضرين إلى وليمة زواجه يوم السبت 24/12 بقاعة الأفراح بالتضامن. جميع الحاضرين ما شاء الله على الله فيه ذا محليقة. ونهار السبت عندنا امتحان، فقول ونطلب منك أن تعلن هذا على الملأ. قاعة أفراح بليش واحد بليش نسير قوم قاعد أفراح بالتضامن بعد 8 هذا يعني بعد الامتحان. هذا الامتحان عندنا نهار السبت، ونحب نأجل الامتحان خاطر الوليمة. شو هي رأيك؟ ها؟ كل وقت ايش؟ بالنسبة للامتحان لحظة اجلس صلى الله عليه وسلم اسمعني، كل وقت ايش؟ بالنسبة للامتحان سيكون من أول أصول الثلاثة إلى المقدمة. أحسنت، إلى أول من أول المسائل إلى أول ثلاثة أصول، إلى أول قصة أصول ثلاثة قبل الأصل الأول، يعني المسائل الأربع ومسائل الثلاثة والمسألة الأخيرة. جيكم كم بعد حضر وسرواح سرواح من الدنيا كذا. نعم، وقت إيش نجم نجوي؟ خاطر عنا من 7 إلى 8 إحنا الامتحان. بعد الامتحان نجم نجوي إن شاء الله. محمد مش هو اللي كريش بتول الحضور الوليمة؟ ها؟ لترد الوليمة. إحنا وليمتنا قبل. لترد. مفيد مع 8 قلنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محرم مش مفهوم ليش؟ بهم مرة.